سلامنا نتضم في دمك السخيم، واسم وفعل ثم حرف للكلم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. أحبائي، ما لي أراكما مستغرقين في الدهشة. وهل كل ما نراه أمامنا في المتحف التاريخي يدعو لغير الدهشة يا أستاذ؟ وثائق ونماذج مصغرة لأشهر معارك التاريخ، وتماثيل لمشاهير القواد العسكريين على مر الأزمنة. هذه أشياء تبعث على الدهشة فعلا يا أستاذ. انظر إلى الناس حولكما. بعضهم مندهش جدا مثل أنا وسلوى، وبعضهم الآخر ينظر إلى معروضات المتحف بتأمل، ويكتب أشياء في أوراق معهم مثلك يا أستاذ. ماذا تكتب يا أستاذ؟ إنني أسجل بعض الملاحظات والتعليقات على ما أشاهده. ملاحظات وتعليقات؟ لماذا؟ لأنني في مكان غير عادي، فلا ينبغي أن أعامله كما لو كان مكانا عاديا. إن هذه الملاحظات والتعليقات التي أسجلها سأحتفظ بها مدى العمر. إن أمامي ثروة، ومسموح لي بأخذ جانب منها، وها أنا ذا آخذ نصيبي المشروع بالمشاهدة وبتسجيل الملاحظات والتعليقات. وأنا سأسجل الملاحظات وسأضع تعليقات على كل ما أشاهد. المهم أن ننظر إلى المعروضات أولا بتأمل وتفكير، لا بمجرد الاندهاش، حتى يتسنى لنا تسجيل. انظر. ماذا؟ اقرأ يا سلوى هذه الكتابة. هذه اللوحات لمجموعة المعارك الذي حدثت في القرن الخامس في أوروبا. ألم تلاحظي شيئا؟ نعم، ألاحظ أن من كتب هذه العبارة أخطأ في ذكر اسم الموصول المناسب، فقال الذي بدلا من التي. انظر يا أستاذ، مجموعة المعارك الذي حدثت. ربما يكون هناك يا أديب خطأ في الطباعة على الآلة الكاتبة. الحقيقة يا أحبائي إن هذا ليس خطأ. ها؟ ليس خطأ؟ كيف؟ أحيانا يأتي اسم الموصول الذي للجمع المؤنث. الذي تأتي للجمع المؤنث؟ أحيانا، ولكنها نادرة. ولكن هذا شيء عجيب ولم أسمعه من قبل. ها قد سمعت يا أديب. لا تندهش يا أديب يا ولدي، فهناك غير الذي أشياء أخرى عديدة. ما هي يا أستاذ؟ نريد أن نعرفها. ولكن قبل أن أذكرها لكما أرجو أن تعيداني بالإحاطة بها فقط لا لاستعمالها. نعم ما هي؟ أحيانا يقال هؤلاء هم الأولاد اللاتي قابلتهم. الأولاد اللاتي؟ أو اللائي. اللاتي واللائي لجمع المذكر شيء عجيب فعلا. وأحيانا يقال الفتيات الذين قابلتهن ذكيات. الفتيات الذين قابلتهن؟ الفتيات الذين؟ انظر يا أديب، لقد أصبحت رجلا. ماذا تقصدين يا سلوى؟ أنا أمزح يا أديب ولا أقصد شيئا، وعلى أي حال لا تغضب، فأنا لن أستخدم اللاتي أو اللائي إلا مع جمع المؤنث، وأنا لن أستخدم الذين إلا مع الجمع بنوعيه. قلت يا أستاذ أحمد إن هناك أشياء عديدة ينبغي الإحاطة بها فقط. نعم وذكرت لنا اللاتي واللائي حينما يستخدمان للجمع المذكر نادرا، والذين حين يستخدم للجمع المؤنث نادرا. فما هي باقي هذه الأشياء؟ هناك ذات وذات. ذات وذات؟ نعم. ومتى يستخدمان؟ انظر إلى تمثال الإسكندر الأكبر. نعم أنا أراه. وأنا أيضا أرى تمثال الإسكندر الأكبر. نقول هذا تمثال الإسكندر الأكبر ذات أمامنا. هذا تمثال الإسكندر الأكبر ذات أمامنا. هنا ذات اسم موصول مرفوع بالضمة. ونقول رأينا تمثال الإسكندر الأكبر ذات أمامنا. ذات هنا نصبت بالفتحة لأنها منصوبة. رأينا تمثال الإسكندر الأكبر ذات أمامنا. إذن اسم الموصول ذات يأتي في حالة الرفع، ويأتي ذات في حالة النصب. نعم يا ولدي. وهل ذات وذات يأتيان مع جميع الضمائر ويحلان محل كل أسماء الموصول؟ نعم. أي مثل ذو. بل إنهما ذو. ذات وذات هما ذو؟ نعم، ولكن ذو في حالة التذكير، وذات وذات في حالة التأنيث. أي أن ذات وذات مؤنث ذو. نعم، لكنهما يستخدمان للمذكر والمؤنث معا. هذا حق، لأن التأنيث والتذكير في صورة اسم الموصول فقط لا في استخداماته. إذن ذو وذات وذات تستخدم كلها مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. لكن ذو يا أديب لا تأتي إلا في حالة الرفع فقط، مثل جاءني ذو عالم. نعم يا سلوى، أنا لم أنس أن ذو تأتي فقط في حالة الرفع، وذات بالرفع تأتي كذلك في حالة الرفع، مثل جاءني ذات عالم. وذات تأتي فقط في حالة النصب، مثل رأيت تمثال الإسكندر الأكبر ذات أمامي. تماما يا أحبائي. وأيضا يمكن أن نقول مررت بتمثال الإسكندر الأكبر ذاتي أمامي. إذن ذاتي اسم موصول جاء مجرورا وظهرت تحته الكسرة. هذا مجاز فعلا، لكنه يستعمل قليلا. بالطبع يا سلوى. وماذا تبقى يا أستاذ من أسماء الموصول نادرة الاستخدام والتي نحيط بها لمجرد الإلمان والعلم بها؟ قبل أن أذكر لكما ما تبقى من أسماء الموصول نادرة الاستخدام، انظر إلى هذه اللوحة أسفل تمثال الإسكندر الأكبر. سأقرأ المكتوب: الإسكندر الأكبر الملقب بذي القرنين عاش بين عام 356 و324 قبل الميلاد. ولد في مقدونيا وتوفي في بابل. تعلم على أرسطو المعلم الأكبر. خلف أباه فيليبوس وعزم على فتح الإمبراطورية الفارسية الكبيرة، فانتصر عليهم في إيسوس عام 333 قبل الميلاد. ثم انتصر على الفرس مرة ثانية في سواحل فينيقيا، ثم في مصر مرة ثالثة. أسس مدينة الإسكندرية عام 332. وكان من أعظم القواد العسكريين وأشجعهم. أحسنتما. ولكن يا أستاذ، أليس لدينا نحن العرب من هو أشجع من الإسكندر الأكبر ممن فتحوا الممالك وأسسوا المدن والإمبراطوريات؟ عندنا الكثير يا سلوى، وسوف نشاهد اليوم تماثيلهم ولوحات تمثل معاركهم، وسوف نقرأ ما كتب عنهم من تعريفات. ها؟ ماذا تكتبين يا سلو؟ أسجل بعض الملاحظات والتعليقات في هذه الورقة عما أشاهده. أحسنت يا سلوى، وماذا سجلت يا بنيتي؟ لم أكتب إلا عبارة واحدة، قلت إن الزمن الذي انقضى من فوق هذه الأرض لم ينقض معه أناسه الذين عاشوا خلاله وجعلونا نخلده في كتب التاريخ وعلى حوائط هذا المتحف وفي رضاهاته. لقد خلدناهم فخلدوه، ومن ذا ينكر هذا؟ رائع يا سلوى، رائع يا بنيتي. لكن سلوى يا أستاذ أخطأت حين أتت باسمي إشارة في جملة واحدة، حينما قالت ومن ذا ينكر هذا، فقد جمعت ذا وهذا اسمي الإشارة في جملة واحدة. صحيح أن ذا وهذا اسم إشارة، ولكن الاسم الأول هنا تحول إلى اسم موصول وهو ذا. هل ذا اسم موصول؟ نعم، وجملة من ذا ينكر هذا معناها من الذي ينكر هذا. إذن لقد أتيت لك يا أديب باسم موصول جديد لم تكن تعرفه. وهل أنت كنت تدرين أن ذا اسم موصول؟ إذن ذا اسم موصول بمعنى الذي، ولكن هذا بشرط يا سلوى. ما هو هذا الشرط يا أستاذ؟ قول الجملة مرة أخرى يا سلوى. من ذا ينكر هذا؟ ماذا يوجد قبل ذا؟ إنه اسم الاستفهام. من؟ من ذا ينكر هذا؟ هذا هو الشرط يا أحبائي، أن يسبق ذا اسم الاستفهام من؟ نعم، أو مثلما في هذه الجملة ما ذا عندك؟ ما ذا عندك؟ هنا ذا سبقتها ما في صيغة الاستفهام. بالضبط، فذا اسم الإشارة يأتي اسما للموصول إذا سبقته من أو ما في صيغة استفهام. من ذا؟ ما ذا؟ انظر إلى تلك اللوحة الكبيرة، انظر، لوحة كبيرة وما ذا تشير إلي. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم.